مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون أولئك لهم رزق يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا لا هم عنها